أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أعزائي الطلاب، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا المقرر. ويعني يا ريت نبدأ نسجل مع بعضنا هذه المحاضرات، وبشكركم.